الشباب تزوج البنات ولا تعطل لهؤلاء ولا هؤلاء ولو بالشيء القليل. فالتفاخر في الأم في المهور وفي ولائه أمر يضر الجميع، والتسامح في هذا هو المطلوب. لماذا امرأة بنت الجون حديث امرأة بنت الجون قال هذا الأمر الصحيح انها اهديت اليه فقال اعوذ بالله منكم قال لقد اتي بعظيم بالحق باهلك كما اخرجه البخاري في الصحيح. اما هنا روايه ضعيفه هذه فيها انه امتعى ثلاثه اثواب وهذا حديث ضعيف، لكن الحديث الصحيح انه قال اذهبي لاهلك، والقاعده مثل ما قال الله جل وعلا متعهم اذا كان ما سمي لها نار فالحكم معروف من القران الكريم واضح من القران الكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الاجودين من بني آدم سوف يعطيها ما يحسن إعطاؤها إياه وإلا بالكرم في الحديث. وكذلك حديث لا يكون نار أقل من 10 دراهم حديث ضعيف رواه الدارقطني وجماعة ضعيف لا يحتج بإسناده. وكذا يقول مالك أن لا يكون إلا قدر نصاب السرقة ضعيف، والصواب أنه لا يشترط النار أن يكون قدر مهرا قد يكون قدر نصاب الصدق، ولا يشترط قدر نصاب السرقة، ولا يشترط أيضا أن يكون 10 دراهم أكثر. الصواب أن يجوز المهر ولو قليلا ولو منفعة ولو تعليم علم ولو تعليم قرآن عند الحاجة. والله الله جل وعلا سهل في هذا ويسر، وما في ذلك من الحكمة واضحة، الحكمة في هذا واضحة، وهي تسهيل الزواج وعفة الفروج تكثير الأمة. أما التكلف هو من أسباب تقليل الأمة ومن أسباب وقوع الحوادث والكوارث. فالمشروع للأمة جميعا التواصي بالتسامح وعدم التكلف في المهور ولا في الولائم، حتى يكثر الزواج وتقل العنوسة، وحتى يكثر إحسان الفروج وتقل الفتن والمشاكل. نسأل الله جميع التوفيق. المنفعة هذه سواء مال أو تعليم، علمها قرآن، علمها علم، ما عندهم مال الحمد لله ما عندهم مال، يعلمها النجارة، يعلمها العبادة، الساعات، يعلمها صناعة أخرى تنفع، كلها طيبة. استوهاب هذا بدون مقابل الاستوهاب؟ لا، إذا تزوج زواجا مقابل يكون لها مرمى، إذا سكت ولا يقول شيئا وتزوجها يكون لها مرمى. كذلك حديثها إذا توفي عنها ولم يسم لها شيئا يكون لها مرمى مثلها، وعليها العدة وعليها الإحداد. الحديثة المسعود مع من بيسار إذا توفي ولم يسمى لها شيء لها مرة ولو لا تخبئها. ما فائدة العدة طبعا؟ نعم، ما فائدة عدة الوفاة؟ الله قال ولن توفي من الأزواج تربص في أربعة أزواج مطلقة مطلقة حماية للزوج وراءة للأمة وحماية للنساء ظن السوء. نعم، وشيء دخل بها وشيء المتعة مستحب، وللمطلقات المتعة مربعة متعة مستحب، والقول بوجوبها قول قوي أيضا. وأما إذا لم يدخل بها فالمتعة واجبة، إذا طلقها فلم يسمي لها مهرا فعلها متعة، أعلاها جارية كما قال ابن عباس وأقلها كسوة. صح الدخول الاجتهاد في الدخول بالوطن، والقول الثاني بالخلوة، إذا خلا بها فقد لها حكم الدخول وهو الأقرب كما قضى به الخلفاء، إذا خلا بها لا حكم الدخول. الاجتهاد في تحديد المهر أقله وأدنى؟ لا، ما يصح إلا باتفاق الزوجين، إذا اتفق الزوجان لا بأس. إذا عقد وشرط عليها أن ليس لها مهر ولا كسوة ولا مبيت ولا قسمة، لا لا الشرط مو صحيح، يكون لها مهر شائعا الا يتراضى على شيء، لكن تقع عقدة النكاح لا بد. الله قال ان تبتغوا باموالك، فاذا تزوجها الان لا مراه يكون لها مهر نسب. يعني قال العقد صحيح والشرط باطل؟ اي والعقد صحيح يكون لها مهر نسب. اذا لمسها بدون خلوه؟ نعم، اذا لمسها بدون خلوه تتحقق؟ لا لا، حتى يطأها ويخلو بها الدخول الوطي. ها المشروع عند العلماء لا بد ان يكون شاهدان عدلين، هذا مشروع عند العلماء، واللي ما صلي ليس بعدل

أما إن كان صائم فالأفضل يقول سامحوني أنا صائم ويدعو لهم بارك الله لكم كثر الله خيركم ونحو ذلك ويكفي. أما الإجابة فليجيب إلا إذا أعتذر ويسمحوا له، إذا اعتذر إليهم وسمحوا فالحق لهم، إذا سمحوا فلا بأس. وفق الله جميعا. حكم الوليمة سنة، الوليمة سنة كما يأتي إن شاء الله الحديث الخامس من مسعود. الله سبحانه ولو هنا للتقليل يعني يدل على أن السنة يولم ولو بشهر، يعني معناها نزل الشهر، يعني فيها دعوة الأقارب والجيران وفيها فرحة العرس، هنا توسع في الوليمة ويدعو الجيران والأقارب طيب، لكن أقل شيء ولو بشهر. وإن أولم بغير الشهر كالحيث، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بالحيث والتمر والسمن والأقل، هذه وليمته في زواجه من صفية. يتأكد فيها اللحمة صلى الله عليه، إن تيسر ولا الحمد لله، لكن إن تيسر فأقله شهر إن تيسر. تطيب الزعفران هذا الحليب الزعفران للنساء في الزواج نعم محتمل قد يكون عنده من المرأة أو قد يكون شيء مسه من ثيابها. نعم هذا الله من يجبر من لم يدافع عن عصى الله ورسوله بعد برهان، يعني عصى الله ورسوله. أنا أعطب عنك البطاقات هذه حقة الزواج يعني تجب الدعوة إلا أن يسمح تقول لهم سامحوني سامحوني الحق لهم إذا ما يستسمح وسامحوني ما في بأس. في عقل عنك ترسل عادة كعادة بين عليها يجيب فإن سامحوه وحبه سامحوني مشعور لك لا بأس. الله ما يوبى لها سمتها الله يحسن عملك تأخيره قبل الدخول أم بعدها؟ نعم يأتي بحثنا إن شاء الله. الله يحسن عملك الحديث الخامس تأخير الوليمة إلى آخر الليل هل يكون عذر بعدم الحضور؟ نعم تأخير الوليمة إلى آخر الليل بحيث يفوت صلاة الفجر هل يكون عذر بعدم حضور الشخص؟ يعتبر السبب مهم بعيد إن منها نستغرب بعد العشاء أو إن منها نستغرب بعد العشاء كريهة السمع بعد العشاء عليه الصلاة والسلام ليس بالبعيد يكون عذر، لكن بس الناس اعتاد الآن الدعوة بعد العشاء، فإذا كان يتأخر لا شك أنه عذر شرعي، أما إذا كانت بعد العشاء في النصف الأول لعله، لأن العرف هذا هو شرعي، عرف الناس من يسرهم لو ما جسر الإنسان. صلى الله عليه وسلم في بعض القرى يكون فيها زوجات ويحضرون بعض العمال إذا سمحوا لهم لا بأس. الصائم متى يفطر لها؟ هذا الطفيلي. نعم. الصائم إذا دعي شخص صائم متى يفطر له ترك صومه؟ نعم. الصائم متى يفطر له ترك صومه؟ إذا كان فيها جبر للملعوبين قالوا أصدقاء وأحبة جبر له إلى أفضل وتطوع لا بأس. وإلا فالأفضل يتم صومه ويدعو لهم. لأن أصدقاء فإن كان صائم فليصلي فليدعو. صلى عملك بعض الأخوة مثلا يذهبون مع العالم إلى لفائدة يعني وإذا جاءت العشاء خرج صلى عملك مثلا وهم معزوم ومعزومين يعني يقول صلى عملك ما حكم هذا معزومين هم لا صلى عملك مع العالم اللي استفاد يعني علموا أن مثلا العالم هذا سيتوجه إلى مكان فلاني معزوم ويذهب بعض الأخوة معه ويعني يحضرون الكلمة ثم ينصرفون إذا وضع الطعام انصرف صلى عملك لا ما أجعل لم يجعل إلا أزموا عليهم ما يجعل ولا ما أزموا عليهم على الغير لأنهم لم يجعل ولكن في مثل هذا كنتم يروحوا معهم وهم مناسب وهم مناسب قد يستحي صاحبي وليمهم يدعوهم قد يستحي قد يكون ما عد الله شيء قليل قام يقوم بغير إذن فهو سارق صحيح صلى الله عليه ما أعرف عنه أو لا أعرف عنه قوله شر الطعام قوله شر الطعام هذا لأنها تليها بها صفة لأن يدعى إليها من أباها ويمنعهم من يأتيها من الفقراء أما إذا كان ما يمنعهم من يأتي فما يشاء بارك الله لك أو بارك الله لك وبارك عليك كلها طيب بارك الله هذا أحصلها وإن كمله أهلا كما في الحديث كان إذا بارك يقول الله بارك الله لك وعليك واجمع بينهما بخير كان النبي يدعو يزول بهذا نعم بعضهم يكتب صلى الله عليه وسلم بالرفاه بالبنين هذه جاهليه بسم الله يقول بارك الله لك وعليك واجمع بينك وبين وان اختصر قال بارك الله لك مثل ما في حديث عبد الرحمن لا باس لكن في حديث غيره كان النبي اذا رفع انسان قال بارك الله لك وعليك واجمع بينك وبين خير هذه من سنة الجاهلية. إجابة الدعوة يجب أن يطعم من الأكل ولا؟ لا بس يجيب الدعوة يحضر ثم يعتذر ويسامحون وإن أكل هو أهل. نعم لقوله إن شاء طعم وإن شاء ترك. لو ما كان صائم. لو ما هو صائم. لأن قد يكون يشتهي الطعام. لكن إذا أطعمه أفضل إذا تيسر يأكل هو جبرا له. هل يستجاب لدعوته؟ الحاسد أحسن الله عليك هل يستجاب لدعوته؟ الله أعلم هذا بيد الله إلى الله سبحانه وتعالى. يتأذى إذا ذهب إليه؟ نعم يجب عدم الحضور والوليمة. إيش؟ إذا دعي إليه الأشرار. دعي إليه الأشرار هذا الشمس إنسان فيه منكر الله لا تحضر. إذا كان منكر على الملاهي أو شرب الخمر أو ما لا تحرم. أما إذا كان مستور ما فعل شيئا ما فعله منكر تجيب الدعوة ولا يضر إن شاء الله. بعض الناس إذا دعي يأتي لأن الولائم تجمع أقول تجمع من هب ودب الولائم. صلح منك بعض الناس إذا دعي يأتي معه باثنين ثلاثة من اللي يعرفهم.